بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على اللعان، فعرفنا سبب نزول آيات اللعان وأنه كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف زوجته إن لطخت فراشه وألحقت به العار، أو أنه كلمات معلومة جعلت من أجل نفي الولد، أي أن اللعان قد يكون من أجل قذف الزوجة وقد يكون من أجل نفي الولد وقد يكون من أجل الاثنين معا، لأنه قد يقذف زوجته ويلاعن ولو لم يكن هناك ولد، وقد يلاعن من أجل نفي الولد كما لو وطئت زوجته من شبهة، وقد يلاعن من أجل قذف زوجته ونفي الولد كما بينا ذلك في الدرس الماضي. وتكلمنا أيضا على الصيغ التي تكون في القذف، لأن اللعان لابد أن يسبقه قذف، فتكلمنا على العبارات التي يقع بها القذف، فقلنا إن بعض عبارات القذف تكون صريحة ولا تحتاج إلى نية، وبعضها الآخر كناية لا يعتبر قذفا إلا إذا نوى به الإنسان القذف، فإذا قال لم أنوي به القذف صدق بيمينه. وهناك عبارات ذكرناها وقلنا إنها لا تكون لا صريحة ولا كناية، لأنها لا تدل على القذف لا من قريب ولا من بعيد. فإذا قذف إنسان آخر فإنه يجب عليه الحد إذا كان المقذوف محصنا، وأما إذا لم يكن كذلك فإنما يجب على قاذفه التعذير للحد. وقلنا إن المحصن هو المكلف الحر المسلم العفيف، فإذا تخلف واحد من هذه القيود أو الصفات فإنه لا يعتبر محصنا. ولا نريد بالإحصان هنا المعنى المعروف في الزنا وهو المتزوج، المحصن هنا غير المحصن هناك، فالمحصن هنا ومكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به. ثم قلنا إن العفة قد تنخرم وتسقط، فإذا سقطت العفة وقذف الإنسان وهو فاقد للعفة فإن قاذفه لا يحد وإنما يعذر، فالعفة تبطل بالزنا. إذا زنى الإنسان إما ببينة بأن قامت البينة عليه بأنه زنى، أو بإقرار بأن أقر واعترف بأنه زنى، فإن عفته تسقط وتزول، وبناء على ذلك لا يحد قاذفه. وتسقط العفة وتبطل بوطء محرم مملوكة، إذا كان الإنسان يملك محرمه، المحرم لا يجوز نكاحها بحال من الأحوال سواء كانت مملوكة أم كانت حرة، وسواء كانت في ملكه هو أم كانت في ملك غيره، في كل الأحوال لا يجوز للإنسان أن يطأ محرمه، فإذا وطئ محرمه بملك اليمين فإن عفته تسقط وتزول، وبناء على ذلك فلا يحد قاذفه. قال لأنه إذا وطئ محرمه زنى بمحرمه وطئ محرمه، دليل على أنه لا يبادي بالزنا، لأن غشيان المحارم وإتيان المحارم أشد من الزنا، فإذا كان الإنسان لا يبالي بإتيان محرمه ولو كانت في ملكه فإنه لا يبالي بالزنا من باب أولى. وأما إذا وطئ زوجته في عدة شبهة فيأتي معنا في الفصول القادمة إن شاء الله وفي الأبواب القادمة الكلام على وطئ الشبهة وعلى العدة التي تلزم المرأة في حالة وطئ الشبهة، فإذا وطئت المرأة وطئ شبهة فإنها يجب عليها أن تعتد حتى تبرأ رحمها، وفي حالة العدة لا يجوز لزوجها أن يطأها، فإذا وطئ الإنسان زوجته في عدة الشبهة ما تسقط عفته، هذا حرام ولكنه ليس بمسقط للعفة. وكذلك إذا وطئ أمة ولده، لو أن ولده كان يملك أمة فوطئ أمة ولده، عند كل الفقهاء لا يحد الشبهة في وطئ أمة الولد، لأن الأمة ملك للولد، وقد يظن الرجل أن مال ابنه مباح له، وبناء على ذلك فإنه لا يحد. قال ومع ذلك أيضا لا تسقط عفته. نعم. أ و وطئ منكوحته بلا ولي. النكاح قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. الاصل في النكاح أ ن ه يكون صحيح، لكنه قد يكون في بعض الحالات فاسدا ب أ ن يتخلف شرط من شروطه ك أ ن ينكح الرجل ا م ر أ ة بلا ولي. فعند جمهور الفقهاء لا يعتد بهذا النكاح، يعتبر نكاحا فاسدا، وقد يطأها بولي ولكن بلا شهود. عند جمهور الفقهاء لا يعتد بهذا النكاح ويعتبر نكاحا باطلا. و أ م ا إ ذ ا نكحها بلا ولي ولا شهود فبالاتفاق يعتبر نكاحه باطلا وتسقط عفته. لكن لو نكحها بلا ولي لكن مع الشهود، أ و لو نكحها بلا شهود ولكن مع وجود الولي، قال ف إ ن ه ما تسقط عفته بمثل هذا النكاح، ولا سيما أ ن أ ب ا ح ن ي ف ة يجيز النكاح بلا ولي، و ا ل إ م ا م مالك يجيز النكاح بلا شهود، ويعتبر شيوع ا ل أ م ر وانتشاره بين الناس في ح ا ل ة العقد أ و في ح ا ل ة العرس ينزل م ن ز ل ة الشهود. نعم، ف إ ذ ا هذه الحالات ا ل ث ل ا ث ة، لو نكح زوجته في ع د ة الشبهه، أ و نكح وطئ أ م ة ولده، أ و وطئ منكوحته بعقد فاسد ك أ ن نكحها بلا ولي أ و بلا شهود، ف إ ن عفته لا تسقط في هذه ا ل ح ا ل ة و إ ن كان قد أ ت ى محرما. ولو أ ن إ ن س ا ن ا قذف وطالب بحقه و أ ر ا د القاضي أ ن يوقع الحد على القاذف، إ ل ا أ ن ه قبل أ ن يوقع الحد عليه زنى المقذوف فعلا، ثبت زناه إ م ا ب ب ي ن ة و إ م ا ب إ ق ر ا ر، قال في هذه ا ل ح ا ل ة صار يسقط الحد عن القاذف، يسقط الحد عن القاذف. قال ل أ ن ا ل إ ح ص ا ن لا يستيقن، نحن قلنا يحد قاذف محصن، من هو المحصن؟ عرفنا أ ن ه مكلف حر مسلم عفيف. م س أ ل ة ا ل ع ف ة م س أ ل ة ظ ا ه ر ة وليست ي ق ي ن ي ة، نحن إ ذ ا ر أ ي ن ا ا ل إ ن س ا ن نحسن به الظن في الظاهر، لكن هل هو يقينا لا يعصي ا ل م ع ص ي ة ا ل ف ل ا ن ي ة؟ هل هو قطعا ما يزني؟ في الظاهر نعم، أ م ا في الواقع ونفس ا ل أ م ر لا ندري، قد يفعل الشيء ويكتمه ويستره، و ع ا د ة مثل هذه ا ل أ م و ر يتكتم الناس عليها، حتى الفسق يتكتمون على هذه ا ل أ م و ر، إ م ا بعضهم أ م ا م بعض، و إ م ا أ ن ه م يتكتمون عليها أ م ا م الناس الذين يخشون كلامهم أ و يخشون بطشهم وسطوتهم. ف إ ذ ا م س أ ل ة ا ل إ ح ص ا ن م س أ ل ة ظ ا ه ر ة م ض م و ن ة. قال وبناء على ذلك إ ذ ا زنى الرجل ولو قبل أ ن يقام الحد على قاذفه ف إ ن زناه هذا يخدش عفته، يخدش عفته، وبناء على ذلك لا نحد الرجل الذي قذفه، ل أ ن ه بزناه هذا تبين لنا أ ن ه لم يكن عفيفا أ و لم يكن محصنا، ولذلك نسقط الحد عن قاذفه. قال وهذا نظير الشاهد، ظاهر الشاهد أ ن ه عذف، لو جاء شاهد يشهد أ م ا م ي في القضاء وبعثت المزكي ف س أ ل عنه وزكاه وقلنا إ ن هذا الشاهد عبد تقبل شهادته فقضينا بشهادته، فجاء إ ل ى ا ل م ح ك م ة وشهد، لكن قبل أ ن يقضي القاضي بشهادته تبين لنا فسقه، قال ف إ ن ن ا لا نقضي بشهادته ونعتبره مجروحا، نعتبره مردود ا ل ش ه ا د ة، و إ ن تبين لنا أ و ظهر لنا فسقه بعد تزكيته وبعد إ د ل ا ئ ه بشهادته. قال وكذلك الرجل إ ذ ا قذف إ ل ا أ ن ه لم يقم الحد على القاذف إ ل ا أ ن ه طالب به، وقبل أ ن نوقع الحد على القاذف زنى هذا الرجل المغلوب، قال ف إ ن الحد يسقط عن قاذفه، ل أ ن الذي كنا نظنه من إ ح ص ا ن ه قد تبين لنا أ ن ه مخدوش وساقط. قال و أ م ا إ ذ ا ارتد قذف طالب بحقه وقبل أ ن نقيم الحد على القاذف ارتد الرجل المقذوف، قال ما يسقط الحد عن القاذف. فلماذا نسقط الحد عن القاذف في ح ا ل ة زنا ا ل إ ن س ا ن ولا نسقط الحد عنه في ح ا ل ة ا ل ر د ة؟ قال الفرق بين ا ل ر د ة والزنا أ ن الزنا يكتم، ما أ م ك ن ا ل إ ن س ا ن يكتم الزنا، ف فإذا ظهر زناه تبين لنا أن هذا الإنسان لا يبالي بهذا الأمر. وفي العرف العام أن الإنسان ما يفضح في مثل هذا العمل لأول مرة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال إن الله تعالى كريم لا يفتك الستر من أول مرة. فحينما نراه قد زنى وقع في هذا الأمر وانكشف أمره بين الناس، يعني ما يعني عندنا مانع أن يصير عندنا ظن بأن هذا الإنسان يرتكب مثل هذا العمل من الماضي. يعني هناك أمور من العسير أن تقع دفعة واحدة من الإنسان. يعني لو أننا رأينا رجلا في ظاهره السلامة وفي ظاهره التقى مثلا، في ظاهره العدالة، وبعد ذلك في يوم من الأيام وجدناه يرقص رقصا فنيا سليما، أو وجدناه يعزف على آلة موسيقية عزفا متقنا دقيقا، نقول هذا مستحيل أن يقع فجأة. صحيح كان عدلا، لكن حينما رأيناه يعزف هذا العزف المتقن نقول هذا ليس أمرا طارئا، وإنما هو أمر قد اعتاد عليه منذ زمن بعيد حتى ارتاض وصار يتقنه، فيقع دفعة واحدة. فأن تجد إنسانا تقيا نقيا صالحا ورعا بعد ذلك يقع في الزنا مرة واحدة في هذه الورطة، هذا بعيد جدا. وبناء على ذلك يغلب على ظن الناس أن هذا الرجل قد اقترب، إذا لم يقترب من الزنا سابقا فقد اقترب من مقدمات الزنا إلى أن وقع فيه، والله أعلم بالحقيقة. قد يكون الأمر على خلاف ما يظن الناس، ولكن الناس هكذا يظنون. بينما أمر الردة قال هذا أمر عقيدة، والإنسان ما يكتمه ودائما يظهره، فإذا ارتد ما نقول إنه كان سابقا على عقيدة فاسدة، قبل أن يعلن ردته نقطع بأنه كان مسلما. ولو مات تجري عليه أحكام المسلمين، يرث ويورث وتجري عليه كل أحكام المسلمين. ولكن الإنسان حينما يزني نظرة الناس تمتد بأثر رجعي إلى ماضيه، كالشاهد كما ذكرنا قبل قليل ثبتت لنا عدالته وبعد ذلك تبين لنا أنه فاسق، فإننا نعتبر فسقه بأثر رجعي نمده إلى ما قبل الشهادة بحيث نرد الأمر الذي شهد فيه هذا الشاهد. فقالوا الفرق بين الزنا والردة أن الزنا يكتم أمره ما أمكن، فإذا ظهر أشعر بتبقي مثله. قال والردة عقيدة والعقائد لا تخفى غالبا، فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا. لما إنسان يظهر ردته ما يدل على أنه كان مرتدا وكان يخفي عقيدته، لماذا يخفيها؟ يعني على مر التاريخ يعرف الإنسان إذا ارتد أنه مرتد ويظهر هذا ويعلنه. ولو أن إنسانا زنى مرة، عن كل الكلام الآن على مقدمة اللعان وهو القذف الذي يلزمه الحد، فلو زنى الإنسان مرة ثم تاب وصلح أمره ففيما يقبل الله تعالى توبته ويغفر له يوم القيامة، إلا أنه في الحياة الدنيا ما ترجع إليه حصانته التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. قلنا إن الإنسان في الإسلام له حصانة، وبناء على ذلك إذا اعتدى الإنسان عليه فإنه يحد. قال هذه الحصانة تسقط عن الإنسان إذا زنى مرة واحدة، سقطت الحصانة. هذا الطوق والنطاق الذي ضربه الله تعالى حوله وجعله كالحصن له، هدم الإنسان هذا الطوق، هذا ما يبنى مرة ثانية. ولو تاب وصلح أمره، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا عند الله تعالى يوم القيامة. وأما في الحياة الدنيا فلا يصير حكمه كحكم الإنسان العفيف. وكذلك لو قذف ولم يطالب بحقه، قال له واحد قذف وقال له يا زاني سابحه، خلاص هو أهدر حقه، هو هدم الحصن الذي حوله وما اعترف بالزنا ولكن سامح هذا، يعني رضي بهذه التهمة التي وجهت إليه ولم يستكبرها ولم يطالب بحقه بناء عليها، ولذلك سقط هذا الحصن الذي حصنه الله تعالى به. فإذا إذا زنى الإنسان مرة ثم صلح أمره بعد ذلك لا يعد محصنا. وحد القذف بما أنه من حقوق الآدميين يورث، حقوق الآدميين تتوارث، فإذا قذف إنسان وطالب بحقه وقبل أن يقام الحد على المقذوف ما قال فإن الحق ينتقل إلى الورثة، فإن شاءوا أسقطوه باتفاقهم على إسقاطه، و إ ن شاء افضوا. ولو قذف إ ن س ا ن ومات قبل أ ن يتمكن من ا ل م ط ا ل ب ة بالحق، قذف إ ن س ا ن ومات الحق ينتقل أ ي ض ا إ ل ى ا ل و ر ث ة، وبناء على ذلك فمن حقهم أ ن يطالبوا بحد القاذف ومن حقهم أ ن يعفوا عنه. نعم، ف إ ذ ا انتقل الحق إ ل ى ا ل و ر ث ة ينتقل إ ل ى كل ا ل و ر ث ة وليس إ ل ى بعض ا ل و ر ث ة، كل من يرث من ا ل إ ن س ا ن مالا يرث منه حد القذف. فلو عفى بعضهم قال أ ن ا أ ع ف و عن حقي، قال له هذا، ولكن هذا ما يسقط الحد عن القاذف، ولا نستطيع أ ن نفرض على الباقين إ س ق ا ط حقهم. فلو عفى واحد و أ ب ى ا ل ب ق ي ة ف ل ل ب ق ي ة أ ن يطالبوا بكامل الحد، ل أ ن الحد لا يجزا. صحيح ا ل أ م و ا ل تجزا في الارث، لكن الحد لا يجزا، ما يقسم على ا ل و ر ث ة بقدر نصيبهم من ا ل ت ر ك ة، لا، يورث كله لكل واحد منهم الحق ب ا ل م ط ا ل ب ة بحد القاذف. فلو عفى بعضهم و أ ص ر الباقون على الحد ف إ ن الحد يقام على القاذف، فلا يسقط ب إ س ق ا ط البعض له ل أ ن ه غير قادر للتبعيد. هذا ب ا ل ن س ب ة للقذف بشكل عام، سواء كان المقذوف ز و ج ة أ و كان المقذوف إ ن س ا ن ا أ ج ن ب ي ا. سننتقل ا ل آ ن في هذا الفصل الجديد إ ل ى قذف ا ل ز و ج ة الذي يترتب عليه أ ح د أ م ر ي ن، إ م ا أ ن يحد القاذف وهو الزوج على ما بيناه في كلامنا السابق، و إ م ا أ ن يلاعن ب أ ن يشهد أ ر ب ع شهادات بالله على أ ن ه صادق فيما رمى به زوجته، على ما سنبينه إ ن شاء الله مع ما يترتب على اللعان من ا ل أ ح ك ا م ا ل أ خ ر ى. قال له قذف ز و ج ة علم زناها، متى يجوز للرجل أ ن يقذف زوجته؟ متى يجوز للرجل أ ن يقذف زوجته؟ قال يجوز للرجل أ ن يقذف زوجته إ ذ ا علم زنا، علم يعني أ د ر ك إ د ر ا ك ا يقينيا، العلم الاصطلاحي الذي درسناه في أ ص و ل الفقه والذي شرحته أ ك ث ر من م ر ة في دروس الفقه، ل أ ن يدرك إ د ر ا ك ا جازما غير قابل للتردد، يقينا ب أ ن يعلم أ ن زوجته قد ب أ ن يراها، راها تزني مثلا ولكن ما عنده شهود، خذف زوجته أ و ظنه ظنا مؤكدا. عندنا المدركات تتفاوت، إ ذ ا لم تكن المدركات علما ب أ ن كانت ظنا، الظنون تتفاوت، فبعض الظنون ترتقي حتى تقترب من د ر ج ة العلم واليقين، وبعض الظنون تنزل وتهبط حتى تقترب من د ر ج ة الشك. ف إ ذ ا ظن الرجل زنا زوجته ظنا مؤكدا، كيف يظن ظنا مؤكدا؟ قال يكون الظن مؤكد ب أ م ر ي ن، أ و ل ا كشياع زناها بفلان، مثلا شاع بين الناس أ ن هذه ا ل م ر أ ة تزني بفلان من الناس، وهذا ليس من السهل أ ن يشيع بين الناس، ليس من السهل أ ن يشيع في وسط من ا ل أ و س ا ط أ و مجتمع من المجتمعات أ ن ا م ر أ ة تزني ب إ ن س ا ن وهي بريئه، قد يقع هذا بحكم العقل، قد يقع هذا وقد تقع ا ل ف ر ي ة، يتواطا عدد من الناس على ا ل ف ر ي ة، لكن هذا نادر وقليل في ا ل أ ع ر ا ف. الاعم ا ل أ غ ل ب أ ن ه لا يشيع مثل هذا ا ل أ م ر في وسط من ا ل أ و ص ا ف إ ل ا بناء على أ ن ه واقع، ف إ ذ ا شاع بين الناس أ ن فلان من الناس تزني بزيد من الناس، وبنفس الوقت قال لا يكفي هذا، الشيوع لا يكفي. ليش؟ قال ل أ ن الشيوع قد يكون ناتجا عن تواطؤ من أ ع د ا ء هذه ا ل م ر أ ة أو من أعداء الرجل، قد يقع أو من أعداء الرجل والمرأة معا. قال كشيوع زناها مع قرينة، شاع الأمر رجل يسمع الناس يتهامسون بهذا، وبنفس الوقت وجد قرينة تدل على هذا، كأن رآهما في خلوة، رأى زوجته مع هذا الرجل في الخلوة وشاع هذا الأمر بين الناس، قال عند ذلك يجوز له أن يقذف زوجته، له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا، ليس مجرد الظن الذي تكلمنا عنه في الاصطلاح الذي هو يبدأ من 51% إلى 99%، لا، يعني ظنه ظنا مؤكدا شاع بين الناس ورأى القرينة، شيوع الأمر بين الناس مع إدراك القرينة يكاد يصير علما ولم يصل لدرجة العلم، لأنه كيف يثبت أنه زنى بها أو أنها زنت؟ يعني هذا رآهما في الخلوة، لكن ما أستطيع أن أقطع بأنهما زنيا، لكن شيوع هذا بين الناس مع هذه القرينة يرفع هذا الظن لدرجة عالية يكاد يلتحق بالعلم. فبناء على ذلك يجوز له أن يقذف زوجته. أما مجرد القرينة رآهما في خلوة قال هذا ما يدل على أنه زنى أو أنها زنت، يمكن يكون دخل خطأ، يمكن أن يكون قد دخل خطأ، ويقع هذا من كل إنسان في الدنيا، يدخل إلى بيت الآخرين خطأ ما يدري، وقد يكون نزل من أجل السرقة، قد يكون نزل عليها مغتصبا وليس برضاها، ما تريد هذا وإنما نزل ليغتصبك، فجاء الزوج وفاجأه في داخل البيت، ما نستطيع. القرينة وحدها ما تدل، والظن وحده ما يدل، إذن لابد من اجتماع الاثنين معا، شيوع هذا بين الناس وبنفس الوقت وجد قرينة تدل على هذا الذي يشيعه الناس ويتهامسون به، معنى ذلك أن هذا الأمر قد تكرر، ولولا أنه قد تكرر لما انتشر بين الناس وشاع وذاع. وإذا لم يكن عند الرجل ولد، المرأة لم تحمل بولد من الزنا أو احتمل أن يكون ولد من الزنا، اللعان ليس هو الأفضل، الأفضل له أن يستر عليه وأن يطلقها، لا داعي لهذا اللعان، المهم أنه يريد أن يتخلص منها ويستطيع أن يتخلص منها بالطلاق، لكنه أن يخلف ويلاعن. لكن لو كان هناك ولد كما سيأتي معنا، قال عند ذلك يجب عليه أن يخلف ويلاعن حتى ينفي الولد، لأن استلحاق الولد الذي ليس منه حرام. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله ولو أتت بولد، هذه المرأة حملت ولدت ولدا وعلم أنه ليس منه، علم يقينا لأن هذا الولد ليس منه، قد يجب عليه نفيه. كيف يعلم أنه ليس ولدا له؟ كما أننا قلنا كيف يعلم بأنها زنت، كيف يعلم بأن هذا الولد ليس منه؟ قال هناك وسائل كثيرة يمكنه أن يعرف أن الولد ليس منه. قال يعرف أن الولد ليس منه إذا عقد على المرأة ولم يطأها نهائيا، وأتت بولد قطعا هذا الولد من الزنا ما يحتاج إلى نقاش، أو أنه وطئ ولكنها ولدت قبل أن تمر عليها 6 أشهر كما ذكرنا في الدروس الماضية، فإننا نجزم بأن هذه المرأة قد أتت بهذا الولد من الزنا، ولا سيما أنها عرف أنها زانية، أو ولدته بعد 4 سنوات عند الشافعية أكثر مدة الحمل 4 سنوات وأقل مدة الحمل 6 أشهر ولحظتان، أكثر مدة الحمل 4 سنوات، بغض النظر عن هذا الحكم مقبول أو غير مقبول، هل يؤيده الطب أو لا يؤيده الطب، نتكلم الآن عن الموضوع في المذهب الشافعي، إن هذا الموضوع تكلمنا عنه سابقا، نحن مدة الحمل أقل مدة الحمل وأكثر مدة الحمل، لا نتكلم ضمن هذه المسلمات، وطئ المرأة والمفترض بها أكثر مدة الحمل 4 سنوات لكنها ولدت بعد 5 سنوات وهو لم يطأها ما وراء ذلك، معنى ذلك قطعا أنها جاءت في هذا الولد من الزنا. إذن هذه الأمور الثلاثة، ألا يطأها أصلا أو أن يطأها لكنها تلد قبل مرور 6 أشهر على هذا الوطن، أو أنها تلد بعد 4 سنوات من الوطن، فإننا نقطع في هذه الحالات الثلاث بأن هذا الولد من الزنا، وبناء على ذلك يجب عليه أن ينفيه، وكيفية النفي ستأتي معنا إن شاء الله. نعم، فلو ولدته لما بينهما فوق 6 أشهر ودون 4 سنوات عاد أمرين، إما أن يكون قد استبرأها بحيضة، وإما أن لا يكون قد استبرأها بحيضة، فإذا لم يكن قد استبرأها بحيضة حرم عليه أن ينفي الولد، حرام عليه أن ينفيه، لأن الولد يحتمل أن يكون منه، والولد للفراش وللعاهر الحجر حرمة للفراش، مدام في احتمال أن يكون الولد من الرجل ويحتمل أن يكون من الزنا، الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي ليس له شيء، فيحرم عليه أن ينفي ولده، لما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق. فإذا كان الرجل قد استبرأ زوجته بعد أن علم زناها، استبرأ بحيضة، حاضت المرأة، معناها أنها لم تكن حاملا، لأن الحاملة لا تحيض غالبا، فغلب على ظنه أن الولد منه، وولدت بعد 6 أشهر من الاستبراء، ولدت بعد 6 أشهر من الاستبراء، هل يجوز؟ قد يجوز له أن ينفي الولد. إذا علم أن الولد ليس منه يجب عليه أن ينفي، وإذا احتمل أن الولد منه ومن غيره فلا يجوز له أن ينفي الولد بالفراش، هذا إذا لم يكن قد استبرأ المرأة. وأما إذا استبرأها حاضت، جنت ولكنه استبرأها وحاضت، معنى ذلك أنها لم تحمل، بعد الاستبراء ب6 أشهر أو ب7 أشهر ولدت، هل يجوز له النفي أم لا يجوز؟ قال يجوز له النفي، يجوز له النفي، لا يجب ولا يحرم، وإنما يجوز. طيب ليش يجوز والمرأة قد استبرأت حاضت؟ قال لأن الحامل قد ترى الدم، عندنا دم الحمل حيض، إذا حاضت رأت المرأة الحامل دما فإن هذا الدم يعتبر دم حيض، الحامل تحيض، وهذا أيضا مسلم في الطب، قد تحيض المرأة الحامل قد ترى الدم. قال فلو استبرأها بحيضة وولدت يحق له أن ينفي الولد؟ قال لأن هذا الحيض الذي رأى ليس دليلا يقينيا على أن رحمها كانت خالية من الحمل بسبب وطء الزنا، وبناء على ذلك جاز له أن ينفي هذا الولد. قال لكن الأولى ألا ينفيه، يجوز له أن ينفيه وإن كان الأولى عدم النفي. قال ولو وطئ الرجل امرأته وعزل، كان يطأ زوجته ويعزل، ويقابل العزل، العزل يستعمل في كل زمان وفي كل مكان، يقابل العزل اليوم استعمال الموانع، يقابل العزل استعمال الموانع الطبية، سواء كانت بالنسبة للرجل أن يستعمل أدوات تمنع الإنزال في الرحم، أو بالنسبة للمرأة بأن تتناول الحبوب أو تضع أشياء أخرى وحملت. قال ما يجوز له أن ينفي ولده. بالنسبة للعزل يحتمل أن يسبق الماء إلى الرحم، بالنسبة للحبوب كثير من الحالات بعض النساء يتناولن الحبوب ومع ذلك تحمل، يكون هناك خلل في تناول الحبوب، يعني هذا أقرب تفسير يمكن أن يقع، أو الوسائل التي تستعملها المرأة قد تعدم هذه الوسائل أو تزول هذه الوسائل أو تضطرب هذه الوسائل، وهذا شيء مسلم لا خلاف فيه. فإذا حملت يحرم عليه أن ينفي الولد احتمال أن يكون الولد منه، ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي كما ذكرنا. قال فإذا حرم النفي حرم القذف واللعان على الصحيح، مدام احتمل أن يكون ولد من الرجل ومن المرأة ما يجوز أن يقذفها، لأن القذف إنما يشرع ضرورة إما من أجل قطع النكاح حينما لا يكون ولد، وإذا كان هناك ولد من أجل نفي الولد، وهنا الولد قد ثبت نسبه إلى الرجل فكيف يقذف؟ ما تريد هذه الزوجة أن تفي ريبة من الولد تحقق نسبه، وبناء على ذلك ما تريد هذه الزوجة، لا داعي للفضيحة ولا داعي لتعيير الولد إلى الأبد، ولا سيما أنه سيقال إنه ابنك، وبناء على ذلك فيمكنك أن تطلق زوجتك وتنتهي منها دون هذه الفضائح ودون هذا العار الذي يلحق الرجل ولا يتخلص منه ويلحق الولد أيضا، وهذا الولد سوف يقال أمه فلان زانية وهو ابنه، ولذلك قال يحرم اللعان كما يحرم القذف. ولو أن امرأة أتت بولد يختلف في لونه عن أبويه، أبواه أسودان وأتت بولد أبيض، أو الأبوان أبيضان وأتت بولد أسود، قال هذا ليس دليلا على الزنا، وهذا شيء يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم في القديم، وهذا شيء متيقن اليوم في العلم، الأمور الوراثية قد تختفي وقد تظهر، فقد تختفي في الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس، وقد تظهر في أجيال متقدمة بعيدة عن الجيل الأول. هذه الأسرار الله سبحانه وتعالى في الكائن الحي وفي الإنسان بشكل خاص، الأمور تحير العلم والعلماء أن هذه الأمور الوراثية قد تظهر وقد تختفي، فالوالدان أبيضان وقد يأتي الولد أسود. النبي عليه الصلاة والسلام حدث في عصره مثل هذا، فقد روى البخاري ومسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى أتاها ذلك، أي الأورق، كيف جاء الأورق؟ قال عسى أن تكون نزعة عرق. قال فلعل هذا نزعة عرق. فلا يجوز للإنسان أن يقذف، ولا يجوز له أن يلاعن بمثل هذه الأمور. وأما كيفية اللعان وشروطه، فكيفية اللعان كلكم تقرؤونها في القرآن الكريم، أن يقول الرجل أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا. هذه الزوج إذا كانت موجودة يشير إليها ويذكر اسمها، وإذا كانت غائبة يذكر اسمها ويرفع نسبها بما يميزها عن غيرها، فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا، فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها عن غيرها من النساء. يقول هذه الكلمة أربع مرات، وفي المرة الخامسة يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. وإذا كان عنده ولد يريد نفيه بأن كانت المرأة قد حملت من الزنا على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، قال ذكره في الكلمات في الأربع، ويقول بعد أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا، ويقول وإن الولد الذي ولدته أو إن هذا الولد من زنا وليس مني. وإذا كان الولد حملا فإنه يشير إلى الحمل أو أن هذا الحمل ليس مني وإنما هو من الزنا. هذا بالنسبة لشهادته. وأما هي فإما أن تقر وإما أن تنكر كما ذكرنا في أول الدرس الماضي، فإن قرت فلا بد أن يقام عليها الحد، وإن رفضت ما أقرت بهذا يجب عليها أن تلاعن هي أيضا. وبناء على ذلك تقول في ملاعنتها أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في المرة الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه. وجعل اللعن في جانب الزوج والغضب في جانب المرأة، قال أن جريمة الزنا أقبح من جريمة القذف، الزوج أكثر ما هنالك هو قاذف والمرأة زانية، وجريمة الزنا أقبح من جريمة القذف بدليل تفاوت الحدين، إذا زنى الإنسان يجلد 100 أو يرجم، بينما إذا قذف يجلد 80 جلدة، فحد الزنا أشد من حد القذف في كلا حالتي الزنا، في زنا المحصن وزنا غيره، فجريمة الزنا أبشع من جريمة القذف. والغضب غضب الله تعالى أغلظ من لعنته، لأن اللعنة إبعاد من الرحمة وطرد من الرحمة، بينما الغضب معناه إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم، فكل منتقم منه مطرود من الرحمة أو مبعد منها، وليس كل مبعدين كذلك. ولذلك جعل اللعن في جانب الزوج وجعل الغضب في جانب المرأة. ألفاظ الشهادة التي سيؤديها الرجل ويكررها أربع مرات أن تنزل منزلة أربعة شهود، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فتنزل أيمانه الأربعة أو شهاداته الأربعة منزلة الشهود الأربع. هذه الألفاظ التي يقولها بالشهادة على النحو الذي ذكرناه يجب أن تكون على ما ورد في القرآن الكريم، أي بهذه الصيغ وبهذه العبارات. فلو بدل لفظ شهادة بحلف، ما قال أشهد بالله قال أقسم بالله، ما قال أشهد بالله قال أشهد بالرحمن، ما قال أشهد بالله، قال أقسم بالرحمن، فلو بدل شهادة بحرف ونحوه أو بدل غضب بلعن جعل اللعن في شهادته والغضب الغضب في شهادته واللعن في شهادة المرأة، أو ذكر اللعن أو الغضب، ذكر اللعن أو الغضب قبل تمام الشهادة، فإنه في كل هذه الحالات ما يعتد بهذه الملاعنة. وكلمات اللعان هذه كاليمين، اليمين ما تكون إلا بأمر القاضي، ما يأتي الشاهد ويحلف اليمين بدون أمر القاضي. قال وكذلك كلمات اللعان أو شهادة الرجل والمرأة في الملاعنة لا بد أن تكون بأمر القاضي، ويلقن القاضي كلمات الملاعنة لكل من الرجل والمرأة، فيقول له قل كذا فيقول الرجل كذا، يقول لها قول كذا فتقول المرأة كذا، ويجب أن يتأخر لعانها عن لعان الرجل لأنه متأخر في القرآن الكريم، ولأن الرجل هو القاذف، وبناء ذلك يجب عليه أن يثبت قذفه، ومن ثم تأتي المرأة وتلاعن لكي تنفي عن نفسها التهمة التي ألفقها بها الزوج. هذا إذا كان الإنسان ناطقا، فإذا كان الإنسان أخرس قال يلاعن الأخرس بإشارة مفهمة كما مر معنا نظائر لهذا في البحوث السابقة، أو بكتابة بأن يكتب هذا الكلام الذي يريد أن ينطق به، ويصح أن ينطق باللغة العربية ويصح أن ينطق باللغة الأعجمية. إذا كان أعجميا لا خلاف في هذا لأنه يصح لعانه بلغته لأنه كاليمين وتقبل اليمين أو كالشهادة تقبل بكل لغة من اللغات، ولكنه إذا كان عارفا العربية هل يقبل منه بالأعجمية؟ قال نعم يقبل منه بالأعجمية، ولكن عندنا وجه ضعيف أن العارف بالعربية لا يقبل يمينه أو لا تقبل شهادته أو لا يقبل لعانه إلا إذا كان بلغة العرب، ولكن الأصح المفتى به أنه ولو كان عارفا بلغة العرب يجوز أن يلاعن بغير هذه اللغة. ووراء هذا كله قال يجب أن يغلظ اللعان، أمر اللعان أمر شديد جدا، يعني أولا فيه قذف وثانيا فيه فضائح، يعني إما للرجل وإما للرجل والمرأة وإما للمرأة، وثالثا فيه فرقة أبدية، فيه نفي ولد، قال وفيه لعن وفيه غضب من الله سبحانه وتعالى. قال ولذلك يجب أن يغلظ. كيف يغلظ اللعن أو الملعنة كيف تغلظ؟ قال يجب أن يغلظ بالزمان ويجب أن يغلظ بالمكان. فبالنسبة للزمان قال يأتي بهما القاضي بعد عصر يوم الجمعة. ليش قال بعد عصر يوم الجمعة؟ قال لأن يوم الجمعة فيها ساعة مباركة مهمة لا يسأل الإنسان ربه فيها شيئا إلا ويعطيه الله تعالى ما سأل، وقد تكلمنا على هذه الساعة في صحيح مسلم وفي مباحث الفقه. نعم، فساعة الإجابة يوم الجمعة بعد العصر كما رواه الإمام أبو داود والنسائي، وروى مسلم أنها من مجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. وقلنا نحن حينما تكلمنا على ساعة الإجابة بأن وقتها مخفي، ما يوجد عندنا قول جازم أو صريح في تحديد ساعة الإجابة، هي كليلة القدر جعلها الله تعالى شائعة في العشر الأواخر من رمضان على رأي جمهور الفقهاء، وعلى رأي بعضهم هي شائعة في رمضان كله حتى يكب الناس على العبادة طيلة شهر رمضان. وكذلك ساعة الإجابة جعلت خافية، ما يعلم الإنسان متى تكون ساعة الإجابة، فهي الشائعة في النهار كله حتى يكب الإنسان على العبادة يوم الجمعة من الفجر إلى غروب الشمس. نعم، لكن هناك بعض النصوص ظاهرة وليست من قبيل النصوص وإنما هي من قبيل الظواهر في أن ساعة الإجابة من بعد العصر يوم الجمعة. قال ولذلك يأتي القاضي بالرجل والمرأة ليلاعنا بعد العصر من يوم الجمعة حتى يكون الموقف أكثر رهبة وأشد تأثيرا في نفسيهما. هذا بالنسبة للزمان. وبالنسبة للمكان قال يأتي بهما إلى أشرف مكان في البلدة التي سيقع فيها اللعان، فإذا كان بمكة أوقفهما القاضي بين الركن والمقام، و إ ذ ا كانا في ا ل م د ي ن ة أ و ق ف ه م ا عند المنبر أ و فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، و إ ذ ا كانا في بيت المقدس أ و ق ف ه م ا عند ا ل ص خ ر ة، و إ ذ ا كانا في غيرها في غير هذه المساجد ا ل ث ل ا ث ة مسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد المسجد ا ل أ ق ص ى، قال يقف عند المنبر في الجامع في المسجد الجامع. و إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة حائض ما تستطيع أ ن تدخل المسجد قد تقف بباب المسجد. هذا ب ا ل ن س ب ة للمسلمين. ونحن قلنا في الدرس الماضي إ ن اللعان يصح أ ن يقع من المسلم ويصح أ ن يقع من النصراني، يصح أ ن يقع من اليهود، يصح أ ن يقع من الكافر. قال ف إ ذ ا كان الملاعن ذميا ف إ ن ه يلاعن في ب ي ع ة أ و ك ن ي س ة، ل أ ن ه في معتقده أ ن هذا المكان مكان معظم، ولذلك يؤتى به إ ل ى هذا المكان حتى يكون أ ك ث ر ت أ ث ي ر ا في نفسه. قال ب ا ل ن س ب ة للمجوس قال يؤتى به إ ل ى بيت النار، والمجوس نحن أ م ر ن ا أ ن نسن بهم س ن ة أ ه ل الكتاب، ولكن لا ن أ ك ل ذبائحهم ولا ننكح نساءهم ل ش ب ه ة الكتاب عندهم. ف إ ذ ا كان وثني نذهب به إ ل ى بيت ا ل أ ص ن ا م، قال لا هذا ما نذهب به إ ل ى بيت ا ل أ ص ن ا م ل أ ن ه لا ح ر م ة لهذا المعتقد الباطل الذي هو عليه. و ز ي ا د ة على ذلك قال لا بد أ ن يشهد اللعان عدد من الناس كالزنا في قول الله تعالى وليشهد عذابهما ط ا ئ ف ة من المؤمنين، قال وكذلك اللعان لا بد أ ن يحضر عدد من الناس أ ق ل ه م أ ر ب ع ة. طيب هذه التغليظات في الزمان والمكان والشهود هل هي و ا ج ب ة لا يصح اللعان دونها كما مر معنا ب ا ل ن س ب ة لكلمات اللعان لا بد أ ن ن أ ت ي بها على هذا النحو؟ قال لا، ب ا ل ن س ب ة للتغليظات هذه س ن ة وليس بفرض، و إ ن م ا يندب للقاضي أ ن يعملها حتى يكون اللعان أ ك ب ر أ ث ر ا في نفسي الرجل و ا ل م ر أ ة إ ذ ا ما أ ق د م ا على هذا العمل، ويسن للقاضي قبل أ ن يلاعن أ ن يعظهما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أ م ي ة كما ذكرنا في الدرس الماضي اتق الله ف إ ن عذاب الدنيا أ ه و ن من عذاب ا ل آ خ ر ة، و ي ق ر أ عليهما قول الله تعالى إ ن الذين يشترون بعهد الله و إ ي م ا ن ي م ثمنا قليلا إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة، ويقول له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله يعلم أ ن أ ح د ك م ا كاذب فهل منكما من تاب؟ ل أ ن أ ح د المتلاعنين كاذب قطعا، يا الرجل كاذب أ و ا ل م ر أ ة ك ا ذ ب ة، فيندب للقاضي أ ن يعظهما قبل أ ن يقدما على اليمين، ويبالغ في وعظهما عند ا ل خ ا م س ة عند ا ل ش ه ا د ة ا ل خ ا م س ة ا ل م و ج ب ة، ويسن لهما أ ن يتلاعنا قائمين في المكان الذي يقفان فيه. هذا ب ا ل ن س ب ة لالفاظ اللعان و ه ي ئ ة الرجل و ا ل م ر أ ة ب ا ل ن س ب ة للزمان والمكان و ك ي ف ي ة النطق. أ م ا شرط الزوج الذي سيلاعن ايش شروط الزوج؟ قال شرطه زوج يصح طلاقه كالظهار و ا ل إ ي ل ا ء على ما مر معنا، ف إ ذ ا كان صغيرا ما يصح لعانه، و إ ذ ا كان مجنونا ما يصح لعانه، و إ ذ ا كان مكرها ما يصح لعانه، فشرطه أ ن يكون زوجا يصح طلاقه. والزوج الذي سيلاعن هناك حالات يقع اللعان فيها موقعة وهناك حالة لا يقع اللعان فيها موقعة. فلو أن الرجل المسلم الذي وطئ زوجته المسلمة ارتد بعد الوطئ، نحن نعلم أن الرجل إذا ارتد أو المرأة إذا ارتد ينفسخ عقد النكاح بين الرجل والمرأة أو يتوقف النكاح وتدخل المرأة في العدة، فإذا رجع الزوج أو الزوجة إلى الإسلام إذا رجع الزوج إلى الإسلام المرأة إذا أو المرأة إذا رجعت إلى الإسلام من ردتها يرجع النكاح كما كان، وإذا انقضت العدة ولم يرجع الزوج إلى الإسلام يتبين لنا أن النكاح قد انفسخ من ساعة الردة وليس من ساعة انتهاء العدة، يتبين لنا أن النكاح قد انفسخ متى؟ من ساعة الردة وليس من ساعة انقضاء العدة. قال فلو أن الرجل وطئ زوجته وبعد ذلك ارتد فقذف أثناء الردة قذف زوجته، و أ س ل م في ا ل ع د ة اثناء ا ل ع د ة أ س ل م قال يجوز له أ ن يلاعن ل أ ن ا ل م ر أ ة ما زالت ز و ج ة له أ و رجعت إ ل ى عصمته فهي ا ل آ ن ز و ج ة وهو زوج فيلاعن للخروج من الحد قذف زوجته يستطيع أ ن يلاعن ويخرج من الحد ولو لاعن ثم أ س ل م في ا ل ع د ة قذف وهو مرتد ولاعن و أ س ل م و ا ل م ر أ ة في ا ل ع د ة يصح لعانه ما عليه شيء ل أ ن ا ل م ر أ ة رجعت أ ي ض ا إ ل ى عصمته ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة قذف وهو مرتد و أ ص ر على ا ل ر د ة ولاعن أ ث ن ا ء ا ل ر د ة ولاعن أ ث ن ا ء ا ل ر د ة ارتد وقذف ا ل ز و ج ة ولاعنها و أ ص ر على ردته حتى انقضت ا ل ع د ة قال يتبين لنا أ ن لعانه لم يصادف محلا ل أ ن ما تبين لنا بانقضاء ا ل ع د ة أ ن الفسخ قد وقع قبل أ ن يقذف أن الفسخ قد وقع قبل أن يقذف فحينما قذف ما قذف زوجته و إ ن م ا قذف ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة و ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة لا يستطيع الرجل أ ن يلاعن من أ ج ل الخروج من حدها وبناء على ذلك فلا بد أ ن يقام عليه الحد ل أ ن ن ا تبينا أ ن ه حينما لاعن لعانه لم يصادف المحل هذا ب ا ل ن س ب ة لشروط الزوج و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل آ ث ا ر اللعان إ ي ش هي آ ث ا ر اللعان قال يتعلق بلعانه ف ر ق ة و ح ر م ة م ؤ ب د ة كما بينا ذلك في الدرس الماضي في الحديث و إ ن أ ك ذ ب نفسه و إ ن قال بعد ذلك قال إ ن ه كذاب قال مع ذلك ولو أ ك ذ ب نفسه ا ل ف ر ق ة م ؤ ب د ة ما بين الرجل وما بين ا ل م ر أ ة هذا الشيء ا ل أ و ل إ ذ ا أ و ل شيء يترتب على لعانه ف ر ق ة م ؤ ب د ة الشيء الثاني يسقط عنه الحد ل أ ن ه حينما قذف نطالبه ب ا ل ب ي ن ة أ و اللعان و إ ل ا أ ق ي م عليه الحد ف إ ذ ا لاعن سقط عنه الحد الشيء الثالث يجب على ا ل م ر أ ة أ ن تحد لزناها و إ ذ ا أ ر ا د ت ان تسقط الحد عن نفسها لا بد لها أ ن تلاعن والشيء الرابع انتفاء نسب نفاه بلعانه بان كانت ا ل م ر أ ة حاملا أ و ولدت ولدا نفاه هذا الرجل باللعان ف إ ن النسب ينتفي ولا يصل ولد ابنا له و إ ن م ا يلحق الولد ب أ م ه طيب متى يحتاج إ ل ى نفي الولد قال يحتاج إ ل ى نفي ممكن منه يعني ينفي الولد إ ذ ا كان في احتمال أ ن يكون الولد منه وذلك ينفيه يقول لا هذا الولد ليس مني و أ م ا إ ذ ا لم يكن الاحتمال قائما نهائيا ب أ ن ولدته لدون س ت ة أ ش ه ر كما ذكرنا قبل قليل أ و أ ن ه عقد عليه وطلق في مجلس العقد لم يطأها نهائيا أ و نكحها عقد عليها في المغرب وسافر إ ل ى مكان بعيد في المشرق يعني أو كانت هي في المغرب وهو في المشرق عقد عليها وهو في المشرق ب و ا س ط ة وكيلها وحملت ا ل م ر أ ة ما يصح هذا أ ن تكون ا ل م ر أ ة ح ا م ل ة من هذا الرجل ولو فتحنا باب هذا الباب يعني وحتى لو قلنا ك ر ا م ة نؤمن ب ا ل ك ر ا م ة لكن لا تكون من هذا القبيل و إ ل ا لحمل كثير من النساء الفاسقات وقلنا إ ن هذا من قبيل يعني ا ل ك ر ا م ة يعني قد يقع مثل هذا ف إ ذ ا هذه م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة لأننا نعلق عليها ما يوجد الاستطراد فيها ل أ ن ه ا م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة م ش ه و ر ة جدا ما في داعي أ ن نتكلم على موضوعها فلو أ ن الرجل في المشرق عقد على ا م ر أ ة وهي بالمغرب وحملت هذه المراه فهي ز ا ن ي ة لا بد أ ن يقام عليها الحد ولا يحتاج الرجل الى نفي الولد الذي وضعته أ و حملت به ل أ ن ن ا نقطع ب أ ن هذا الولد ليس من الرجل وموضوع ا ل ك ر ا م ة في هذا الباب مغلق 100%. نعم او نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب هذه ا ل م س أ ل ة ما ذكرها النووي هكذا و إ ن م ا ذكرها ل أ ن ه ا م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة ما بين جماهير فقهاء المسلمين وما بين ا ل ح ن ف ي ة رضوان الله عليهم نعم او نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه نعم ما يلحق الولد بناء على ذلك ما يحتاج إ ل ى نفيه اذا ا ل أ م و ر أ ر ب ع ه ا ل آ ن اللي ذكرناها مما يترتب على اللعان طيب نفي الولد لا بد أ ن يكون الولد حيا قال أ ب د ا قد ينفي الولد الحي وقد ينفي الولد ولو نزل من بطن أ م ه ميتا ل أ ن ه حتى ولو كان ميت يقول يقال هذا قبر فلان ابن فلان، وهو لا يريد هذه ا ل ن س ب ة التي تلحقه من الزنا، ولذلك يجوز له أ ن ينفيه ولو كان ميتا. والنفي قال النفي من ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة التي يجب أ ن تكون على الفور، فبمجرد معرفته ب أ م ر الولد لا بد له أ ن ينفيه، ف إ ذ ا رضي به لا يجوز له أ ن ينفيه بعد ذلك، بخلاف ما لو نفاه ف إ ن ه يجوز له أ ن يستحق ب أ ن يكذب نفسه، و ا ل أ م ر سهل. أ م ا لو رضي به فلا يجوز له أ ن ينفيه. طيب قال إ ذ ا علم الرجل، افرض علم في الليل، بالليل الساعه 2 في الليل، يعطى قال القاضي قل تعال أ ن ا أ ر ي د أ ن انفي الولد، قال لا، ويعذر لعذر، في عذر يعذر بها. و إ ذ ا كان الولد حملا يجوز أ ن ينفيه وهو حمل، ويجوز أ ن ينتظره حتى يلد، حتى تضع ا ل م ر أ ة، هذا عذر من ا ل أ ع ذ ا ر. ما يقال لماذا لم تنفيه على الفور، ينتظر حتى ا ل م ر أ ة حتى تلد. ومن أ خ ر وقال جهلت ا ل و ل ا د ة أ خ ر النفي، قلنا له زوجتك ولدت من 4 أ ي ا م أ و من أ س ب و ع، قال أ ن ا جهلت ا ل و ل ا د ة، صدق بيمينه إ ن كان غائبا عن البلد. وكذلك إ ذ ا كان حاضرا ولكن قال أ ن ا جهلت نصف يوم، قال ممكن انت ولو كان حاضر زوجته تلد في المستشفى ولا يعلم ب ا ل و ل ا د ة إ ل ا بعد في آ خ ر النهار، ممكن هذا. قال ف إ ذ ا كان في البلد وقال انا بعد اسبوع زوجته ولدت وما علم، ما نقبل كلامه ولا نقبل يمينه. قال ولو قيل له متعك الله بولدك، جاء الناس وهنؤوا ب ا ل م ر أ ة ولدت، او جعله الله لك ولدا صالحا، فقال امين او قال نعم، قال ما يستطيع ان ينفيه بعد ذلك، لانه اقر بان هذا الولد ولده، قال نعم او قال امين، قال متعك الله بولدك فقال امين، أقر بأن هذا الولد له فلا يجوز له أن ينفيه. لكنه لو قال للرجل قال متعك الله بولدك فقال جزاك الله خيرا أو بارك